قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى معنى ذلك ان هناك عرض على الله، هناك عرض للسحر، وهناك عرض للاعمال، وهناك عرض على جهنم سلمنا الله واياه. يقول هنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. انظروا الى استخدام القران الكريم الافعال الماضيه هنا، يقول عرضوا، هم عرضوا ام سيعرضون؟ سيعرضون، ولكنه هنا يذكر ما سيحدث في المستقبل باسلوب المضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع، كما يقول اتى امر الله، اتى امر الله ثم قال فلا تستعجلوا. يبقى اتى عبر عن المستقبل بالماضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، لانه وعد من الله، ووعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فيقول وعرضوا على ربك، وانظر الى قوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن ربوبية المصطفى عليه الصلاة، ربوبية الله للمصطفى، الربوبية الخاصة. تصور هؤلاء الذين يكذبون بك يا محمد ويحاربونك، تصور حينما يعرضون على ربك. اما ربهم فقد كفروا به، فسيعرضون على ربك انت. فربوبية الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه التي تدل على الكلاء والحفظ والرعاية والنصرة والتأييد. تصور ان اعداء محمد صلى الله عليه وسلم سيعرضون على رب محمد صلى الله عليه وسلم. وعرضوا على، وهذا فيه من التهديد ما فيه، وهذا فيه من التخويف ما فيه، وهذا فيه من التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، وهذا يجعل المكذب يبادر بتصحيح وضعه، لان الذي سيحاسبه هو رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب العالمين، ولكنهم كفروا به فسيعاقبهم سبحانه وتعالى. وعرضوا على ربك صفا، صفا تحتمل انهم جميعا يكونون صفا واحدا، وتحتمل ان يكونوا في ايه؟ في صفوف. وعرضوا على ربك صفا يعني صفوف. لقد جئتمونا، لقد اللام الذي موطئه للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، يعني والله لقد جئتمونا. الله يقسم سبحانه وتعالى، تخيل حينما يقسم رب العالمين لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، لقد جئتمونا مجيئا كمجيئكم كما خلقناكم اول مره، لقد جئتمونا، او لقد جئتمونا في حال كونكم، ها هذا المجيء كمجيئكم او كخلق، كما خلقناكم كخلقنا اياكم اول مره، لانه ساعه ان خلقهم او اول ما خلقهم سبحانه وتعالى جئنا الى هذه الدنيا حفاه، نعود الى ربنا حفاه، جئنا عراه نعود كما خلقنا عراه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا العرض تعرضون حفاه عراء غرلا، يعني حتى ما قام الخاتم بعمل ختان وما قطع من الانسان من شيء، هذا الشيء يعود مره اخرى حفاه عراء غرلا، حتى ما قطع منك في الختان يعود مره اخرى. قد يقول قائل كما خلقناكم اول مره، نحن حينما جئنا الى الحياه الدنيا كنا اطفالا، لا تبعث طفلا صغيرا، وانما كما قال كما بدانا اول خلق نعيده، كما بدانا اول خلق نعيده كما بداكم تعودون. لكن الاعاده كما بينا قبل ذلك ان النشاتين، ها ان النشاتين نوعان تحت جنس واحد، لكن هذه النشاه تختلف عن هذه الاعاده، كده ولئن أنشأناهن إنشاء جديد. هذا الإنشاء الجديد يستطيع الإنسان خلاله أن يتحمل، يعني تصور أنت لو مثلا مكثت 20-40-100 يوم بدون طعام وشراب وتقف في الشمس، تستطيع تموت قبل ذلك بكثير، لا تستطيع أن تتحمل.

ما كانش عمدا انت الذي مارستها بنفسك كيف تشفق منها، ده انت الذي فعلتها بقلبك بجوارحك بلسانك، انت الذي فعلت هذه الافعال دين ان تشفق. لما لم تشفق في الدنيا؟ لو اشفقت في الدنيا لنفعتك الشفقه. مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا. احضري في هذا اوانك يا حفره، تعالي بالوقت لوقتك. كلمه يا ويلتنا بينادوا ليه؟ للويل والثبور، بينادوا للويل. يا ويلتنا تعالي الان، هذا وقتك. يا هلاك احضر في هذا اوانك. يا حفره تعال تعالي الان، جاء وقتك. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طب ما الملائكة قالوا لكم كده والقرآن قال لكم هذا الكلام؟ أو قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أظهر الله عز وجل كل شيء ووضحه. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قل ابن عباس كتاب فيه تبسمك وقطعتك. عارف لما قطعتك الطفاة موجودة تتبسم التبسم ده. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاه الله ونسوه. تصور انت كده لو فتح لك ملف أعمالك الشهر الماضي بس، ستجد أمورا انت نسيتها. إياك أن تظن نفسك. تصور كده لو انت لك تذكر الذنوب اللي انت عملتها الاسبوع اللي فات بس، تقدر تتصور تقعد كده مع نفسك مره ورقه وقلم او تسجيل وحاول تتذكر الذنوب التي ارتكبتها سواء كانت كبيره او صغيره. تقدر اسبوع بس تقدر تحصي الذنوب التي ارتكبتها؟ ما تقدر. اتحداك يستحيل تذكر السيئات التي ارتكبتها خلال الاسبوع الماضي. طب خلال شهر؟ اصعب. طب سنه؟ ولذلك احصاه الله ونسوه. ولذلك يتذكروا حينما يفتحوا فيجدونه العمل ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر. يعني المساله مش مساله مكتوب بالخط، حد كاتب وراك مثلا تقدر تطعن وتقول ده تزوير. لا، ده العمل يجي صوت وصوره وماده محسوسه وريحه، كل شيء. العمل كله، العمل يجي. يعني مش متصور لك فيديو عشان فيديو يكون صوت وصوره وبالالوان. لا، الان يريدون ان يصنعوا يعني فيديو او ينقل الصوت والصوره والرائحه. يبقى يا حاطط مثلا برفان ولا حاجه تطلع ريحتك والناس تشمها. بيفكروا في هذا الامر؟ لا، دي المساله مش صوت وصوره وريحه. لا، ماده محسوسه. ووجدوا ما عملوا، ولذلك سيوضع في الميزان العمل. ياتي العمل نفسه. كيف؟ هذا شأن رب العالمين، لا يقال لله كيف. واخد بالكم؟ فيقول ايه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصى ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل هذه قضية لا تتصور. ولذلك أنكر المعتزلة، وإنكار المعتزلة لا يشكل شيئا، لأنهم يقيسون دائما الغيب على الشهادة، ونحن لا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. لا نقيس أبدا، هذا علم غيب، وربنا قادر على كل شيء. فالعمل نفسه يحضر. ووجدوا ما عملوا. العمل تقول ما العمل هو أنت، هو أنت موجود أو في الكتاب، أنت بتفعل كذا وكذا. أنت ولا مش أنت؟ تنكر ايه بقى؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ثم يقول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الارض ارضا جديدة. هل تبدل الارض أرضا غير الأرض؟ بمعنى هذه الأرض تعدم ويؤتى بأرض أخرى، أم التغيير تغيير صفات؟ هذه مسألة أنا لا أريد أن أطيل على حضرتكم في الكلام عليها، يعني لأنها ستستغرق وقتا، وإلا فسيأتي وقتها حينما نتعرض. نحن الآن سنفتتح تفسير سورة إبراهيم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى.

ويقرر بذنوبي، فيقول أتذكر يوم كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيقول نعم يا ربي أذكره، أتذكر ذنب، نعم أذكره، لقد سطرته عليك في الدنيا. ما المغفرة مش هي السكس؟ شرحنا قبل كده المغفرة مش السكس، وإلا فإن الله قد يستر الكافر لكن ما بيغفرلوش. السكس ليس هو المغفرة، وإنما المغفرة هي إيه؟ عدم المؤاخذة على الذنب، يبقى بيستر. ولذلك المغفر إيه هو؟ المغفر مش بيستر بس، ده ممكن تلبس طاقية، الطاقية تطرى رأسك، لكنها مش مغفر، ما يقالش عنها مغفر. ليه؟ لو ضربت حجر على رأسك الآن، الطاقية تطرى الرأس، سترة للرأس أو الخمار أو الغطرة، ستار للرأس، لكن تقيه الضربات لا، لو نزل عليه حجر هيتطفى مش كده ولا لا؟ لكن المغفر بيمنع، يبقى مانع للأذى، المغفر مانع من الأذى. فالمغفرة مش ستر بس، ستر مع منع للعقاب، واخدين بالكم ولا لا؟ يمنع العقاب. فيقول له لقد سترتها عليك في الدنيا، سترتها خبيتها، محدش شافها، ما فضحتكش، لكن يوم يبقى عملتها زي الغطرة، محدش شافها، لكن يوم القيامة اليوم أغفرها لك. فالمغفرة الإزالة وإيه؟ ها؟ وعدم العقاب، لأن ما ينالكش عقابها، لكن في ستر في الدنيا ويعقب في الآخرة، مش كده ولا لا؟ ففي كافر بيعمل عقاب الذنب في الدنيا ويستر عليه، ما بيزوروش ربنا، لكن يوم القيامة يفضحه على ملأ من الناس، يفضحه على ملأ من الناس ثم يؤاخذ عليه. لكن المؤمن، شوف بقى حديث اسمه حديث المناجاة، لقد سترته عليك في الدنيا والآن أغفرها لك، يغفرها. عرفت الفرق بين السبب؟ لأن البعض يقول إن المغفرة الستر، لا ده خطأ، المغفرة أخص من الستر، الستر أعم، مش كده؟ فالستر من الممكن إن المغفرة تدل عليه بالتضمن، مش كده ولا لأ؟ أو بالالتزام، تمام؟ تدل عليه بالتضمن أو بالالتزام. فهنا يقول إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يقول الشارح يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان. إيه، نكتفي ولا نكمل؟ نكتفي بكده النهاردة؟ ماشي. نعم؟ لا مش هكمل. ليه؟ لاني اشرح مسألة فيها توفيق بين حديثين ففيها اشكال، فعايزكم تكونوا الدرس القادم ان شاء الله يعني حاضري الذهن عشان تستطيعوا انكم ايه باذن الله تعالى تركزوا فيما سنتكلم فيه. يعني نبدأ من قوله في الدرس القادم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ طيب ان شاء الله احنا درس الجمعة القادم تفسير افتتاحية سورة ابراهيم عليه السلام بعد العشاء، لكن يوم الجمعة ان شاء الله يكون اخر درس بعد العشاء، هتبقى الدروس بعد كده كلها امتى؟ بعد المغرب، واضح الكلام؟ بس درس الجمعة ان شاء الله بعد كده نقول لكم كل الدروس في المسجد هتبقى بعد المغرب ان شاء الله تعالى. فحبينا نجعل ان الجمعة هو الايه اللي نعلن فيه النبأ وخطة المسجد يعني. نعم أكثرية إيه؟ وأنا هنا في مجلس الشعب، قول لي أكثرية، خدنا من أكثرية إيه؟ إن شاء الله. إيه ظروفك ما تسمحش؟ ما تقول لي أكثرية إيه؟ الأخ بيقول ما أخبار نتيجة امتحان الدورة الأولى؟ لسه لسه لسه، ما تتعجلوش عشان نجيب لكم نتيجة حلوة، يعني كل ما النتيجة إيه تتأخر كل ما إيه تحلو ولا إيه؟ الأخ يقول أن ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم شيئا عن، لا لا لا، لم يتعرض لشرح لهذه الشبهة في الحديث، الإمام النووي لم يتعرض بها. قال قلت إن الناس يعرضون على ربهم، فليعرض الكفار والمؤمنون مع أن الكفار محجوبون عن ربهم، لا كل يعرض، الكل يعرض، لكن قليل هو يعرض على الرب، لكن ليس معناه انهم يرون ربهم. هذه مساله نتعرض لقضيه الرؤيه سنتعرض الى قضيه الرؤيه في العرصات، لان البعض يقول انهم يرون ربهم في العرصات، يرون الرب، لكن ليس رؤيه في الايه، الرؤيه التي هي تكون متعه ولذه كرؤيه اهل الجنه في الجنه. هنتكلم في النقطه دي لما نوصل لها ان شاء الله. في قوله تعالى اذا الشمس كورت، قد توهم التعارض مع حديث تقترب من رؤوس الناس. طب اين الاسماء وقت بقى وضع التعارض؟ كورت وتقترب، الفرق. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيبين انهما الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، اللي بيتكلم عن المآل فيما بعد، بعد انتهاء الدنيا ودخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار. واضح؟ قول. كويس. امتى؟ ما هو في نقطه سؤال، ذهب ضوءها. ما معنى ما يقول المفسرون ذهب ضوءها؟ يعني ايه ذهب ضوءها؟ ما هي الارض لن تشرق يوم القيامه الا بنور الله، واشرقت الارض بنور، مش بنور الشمس، واخد بالك؟ فالشمس هتكون تقترب من رؤوس العباد وتبقى حر شديد وحرق فقط، لكن مسألة النور ليس المقصود أنها التي ستنير، لأن الذي سينير وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. تمام؟ وضع. انا شايف مجموعه من الاسئله كده يعني ملاش علاقه بالدرس خالص، اللي يسال عن البريل وشويه حاجات كده ملاش علاقه بيها. حد مش بريل؟ نعم مشترك. حلوه. لا جميله، بس لسه جايبه دلوقتي حالا ولا قديمه؟ حالا. بس شوف شايفين اصول الفقه بيعمل ايه فيه، بيعمل ايه اصول. بقول لك ان لفظة البريل مشتركة بين البريل المشروب والبريل بتاع الغسلان. لكن ايه عندنا قرينة في السؤال؟ القرينة انه بيقول لك شراب البريل والفيروز، انت واخد بالك؟ فدي قرينة تجعل المشترك هنا يؤخذ بيه معنى واحد، مش كده؟ وعمه احيانا، وعمه خاله وعمه. هو اي مشروب القاعدة، عشان فتحنا الموضوع يبقى نتكلم فيه. اي مشروب الاصل فيه الاباحة ولا التحريم؟ الاباحة، حتى يأتي دليل على التحريم. فما اسكر كثيره، ما اسكر كثيره، فالقطرة من محرم القاعدة، ما اسكر كثيره. فهل البريل يذكر كثيره؟ يعني واحد شرب ثلاث ازايز منه او كوبايات، شرب منه ثلاث علب يذكر؟ لو اذكر بس ما يجيش واحد يكون دماغه متكلفه، ده لو شرب عشره مش هيأثر فيه. احنا بنتكلم على ايه؟ على الناس اللي هي لو العمليه خد يعني قطره ممكن يذكر، لانه راجل يعني بفضل الله تبارك وتعالى عليه عمره ما تعرض لمثل هذه الموبقات. فما أذكر كثيره فالقطرة منه حرام. واخدين بالكم ولا لا؟ يجي بعض الناس يقول لك أصل التحليل الكيميائي بيقول، لا نقول له لا، انسى التحليل الكيميائي. ليه؟ لأن الشريعة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناه إن احنا عايزين الناس يبقى أميين، لا، الشريعة لكل الإيه؟ العصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هنا معيارا لبيان المحرم من غيره عن طريق معيار يصلح لكل الامم ولكل الازمنه. لكن يجي واحد يقول لك التحليل الكيميائي اثبت ان في واحد في الالف، لا، هذا الكلام الذي يقوله يصبح متنطعا، ده تنطع وليس من دين الاسلام. ان احنا نقول قبل ما نيجي نشوف الموضوع ده مسكر ولا مش مسكر نرجع للمعمل، لا، ما اثر كثيره فقليله ايه؟ حرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.